السؤال السادس يقول: كيف رافق جبريل النبي صلى الله عليه وسلم على البراق؟ كيف رافقه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ركب البراق وجبريل الله عز وجل أعطاه القوة والقدرة على أنه ينتقل ويطير ويسير كما لا يخفى، فإنه يأتي بالوحي من عند الله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا شيء ليس بصعب على جبريل، بل هذا من الأشياء التي مكنه الله منها عليه الصلاة والسلام. ونبينا صلى الله عليه وسلم ركب البراق،